الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. الدرس هذه الليلة سيكون إن شاء الله تعالى في استكمال باب ما تبقى من نواقض الوضوء، وكذلك أيضا في أحكام الغسل. وكنا قد وصلنا في درسنا إلى الناقض السادس من نواقض الوضوء، وهو غسل الميت. قال المؤلف رحمه الله: السادس غسل الميت أو بعضه، والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء. ألف رحمه الله يقول إن غسل الميت إنه من نواقض الوضوء، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، هو من المفردات. وهذا المصطلح من المفردات إذا أطلق فماذا يقصد به؟ يقيل من المفردات، ماذا يعنى بهذا المصطلح؟ نعم، انفرد به الحنابل عن المذاهب الأخرى، وهي ماذا؟ الحنفية والمالكية والشافعية. معنى ذلك أن الحنفية والمالكية والشافعية على خلاف، والمفردات كثيرة وصلنا فيها رسائل علمية فقول من المفردات وفرد به الحنابلة يرون أن تغسيل الميت أنه ينقض الوضوء. وفسر المؤلف المقصود بالتغسيل أو الغاسل هو من يقلب الميت ويباشره، أما من يصب الماء لا يعتبر مغسلا للميت. واستدلوا لهذا الناقض بحديث من غسل ميتا فليغتسل، من غسل ميتا فليغتسل، ولكن هذا الحديث من جهة الإسناد ضعيف عند جميع المحدثين، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن روي عن ابن عمر وابي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أنهم أمروا غاسل الميت بالوضوء. أيضا قالوا ربما أن غاسل الميت يمس فرج الميت، ومس الفرج من نواقض الوضوء. هذه وجهة الحنابلة في هذه المسألة. وذهب أكثر العلماء إلى أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء مطلقا، هذا هو المذهب عند الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة. قالوا القول بالنقد احتاج إلى دليل، ولا دليل يدل على أن غسل الميت ينقض الوضوء، والحديث المروي في ذلك ضعيف لا يصح ولا يثبت، فلا تقوم به حجة. ولكن استحب الوضوء من تغسيل الميت، وذلك لما أثر عن بعض الصحابة رضي الله عنهم في هذا، لما أثر عن بعض الصحابة يحمل على الاستحباب وليس على الوجوب. ومعلوم أن الغاسل يغسل الميت وينظفه، ويستحسن بحقه أن يتنظف وأن يتوضأ. وعن يعني الصحابة محمول على ذلك، ولم يرد عن الصحابة أن تغسيل الميت نفسه أنه ينقض الوضوء. وهذا القول هو القول الراجح والله أعلم، اختاره جمع محققين العلم كابن العباس بن تيمية وغيره، وقال الموفق بن قدامة أيضا، اختاره الموفق قدامة رحمه الله في المغني، قال الصواب أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، وهو قول أكثر العلماء، وهو الصحيح إن شاء الله، لأنه لم يرد فيه نص صحيح ولا في معنى موصوص، ولأنه غسل آدمي أشبه غسل الحي، وبناء على ذلك يكون الصواب عدم اعتبار هذا ناقضا من نواقض الوضوء. السابع، أكل لحم الإبل ولو نيئا. أكل لحم الإبل ينقض الوضوء عند الحنابلة، وهذا أيضا من المفردات، وهذا القول من المفردات. واختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال أو على قولين، أبرز قولي القول الثالث يندرج القول الثاني. القول الأول أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء مطلقا، وقلنا إن هذا هو المذهب عند الحنابلة. قول الثاني أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء مطلقا، وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية. فاستدل الحنابلة بقولهم بأن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء بحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. قيل أنا توضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت. وهذا الحديث رواه مسلم، وهو صريح في أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين لحم الإبل ولحم الغنم، فلحم الغنم جعله مراجع لمشيئة الإنسان، أما الإبل لن يجعله مراجع لمشيئته، وهذا يدل على أن أكل لحم الإبل يرتبط به أمر فوق الاستحباب وهو الوجوب. وأيضا جاء في حديث البراء رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل، رواه أحمد والبيهقي، وحديث صحيح. وأصحاب القول الثاني وهم الجمهور استدلوا لقولهم على أن أكل لحم النبي لا ينقض الوضوء بحديث جابر رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعند الموازنة والترجيح بين قولين الذي يظهر الله أعلم أن القول الراجح هو القول الأول وهو قول الحنابلة، وذلك لأمور. الأمر الأول أن حديث جابر بن سمرة حد نص صحيح صريح في المسألة، يتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، يتوضأ من لحوم الغنم قال نعم، هذا صحيح مسلم. ففرق بين الغنم وبين الإبل، الغنم جعل ذلك من المشيئة، الإبل لم يجعل ذلك من المشيئة، وهذا صريح في الوجوب، وهو أقوى وأصرح من حديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار. وحديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم، لأن حديث جابر بن عبد الله عند أصحاب السنن، حديث جابر بن سمرة صريح المسألة، بينما حديث جابر بن عبد الله ليس بصريح. ثانيا على تقدير ثبوت حديث جابر بن عبد الله كان آخر أمرين ترك الوضوء مما مسته النار هو حديث عام، بينما حديث جابر بن سمرة خاص، ومن المقرر عند الأصوليين أن الخاص يقضي على العام ويخصصه، فيكون هذا من قبيل تخصيص العام. وكان عليه الصلاة والسلام يترك الوضوء من مسألة النار، لا تستثنى من ذلك الإبل بدلالة حديث جابر بن سمرة. فإذا من الأقرب والله أعلم بهذه المسألة هو أن أكل لحم الإبل أنه ينقض الوضوء. طيب ما هي الحكمة من كون أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا، فمنهم من قال إنها تعبدية، ومنهم من قال استدل بحديث أن الجن خلقت من الشياطين، وهذا الحديث على تقدير ثبوته معناه أن فعلها فعل الشيطنة كما بين ذلك ابن تيمية رحمه الله. ومن المعلوم أن الإنسان يتأثر بالغذاء الذي يتناوله، ولذلك حرمت الشريعة أكل كل ذناب من السباع وكل مخلب من الطير. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الخيلة والغوة تكون عند أصحاب الإبل، وأن السفينة تكون عند أصحاب الغنم، فالإنسان يتأثر بما يأكله. قيل بهذا وأن أكل لحم الإبل يعني مما يخفف هذا الأثر، وقيل إن أكل لحم الإبل إنه يثير الأعصاب، لذلك ينصح من عنده مرض الأعصاب ينصحه الأطباء بأن لا يأكل لحم الإبل، والوضوء مما يهدئ الأعصاب إلى غير ذلك. الله تعالى أعلم وأحكم، ويكفينا معرفة الحكم. وأما الحكمة فإن حكم الله تعالى هو ورسوله صلى الله عليه وسلم هو حكمة الحكم وهو غاية الحكم، سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرفها، لأننا على يقين بأن الله تعالى لا يشرع شيء إلا لحكمة، لا يأمر بشيء إلا لحكمة، ولا ينهى عن شيء إلا لحكمة. نعم. لا، هو جميع النواقض، جميع النواقض ما فيها في اللحم الإبل، إذا أراد الإنسان الصلاة أو أراد أن يفعل أمرا اشترط له الطهارة فقط. نعم. لا، هذا عام وهذا خاص. أما النسخ لا يقال به إلا عند عدم إمكان الجمع، عند معرفة التاريخ أو شروط ثقيلة، ما يقال بالنسخ إلا عند توفر شروطه، والشروط هنا غير متوفرة. ثم إن حديث جابر بن سمرة أصح وأصرح حديث جابر بن عبد الله في مقال في مضاعفة من العلماء، فأعتقد ثبوته فهو عام مخصوص. هذا هو الأقرب والله أعلم. قال ولو نيئا، يعني أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء ولو كان نيئا يعني ليس مطبوخا. استفاد، هل استفاد من كلام المؤلف أنه يجوز أكل اللحم النيء؟ نعم، ظاهر كلام المؤلف أنه يجوز، وهو كذلك إلا أن يثبت أن فيه ضررا، فإذا كان فيه ضرر فلا يجوز للمسلم أن يأكل ما يضره، وإلى الأصل هو الجواز. ولذلك بعض أجزاء الحيوان مثل الكبد مثلا بعض الناس يأكلها نيئة، بين إن طبخ الأشياء أنه أمر طارئ على بني آدم، وأن الناس كانوا في الزمن السابق كانوا لا يطبخون. بكل حال العبرة في ذلك بالضرر، إن كان لا يوجد ضرر فالأصل هو الجواز. لو ثبت أن في أكل اللحم نيئا فيه ضرر فالأصل أنه لا يجوز الإنسان أن يأكل ما يضره. قال فلا نقضى ببقية أجزائها، يعني أجزاء الإبل ككبد وقلب وطحال وفرس وشحم وكلية ورأس ولسان وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم، ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما. المؤلف يرى أن الوضوء لا ينتقض إلا باللحم فقط، لأكل لحم الإبل، أما هذه الأجزاء فإنها لا تأخذ حكم اللحم، ما ذكره المؤلف من الكبد والقلب والطحال والقرش إلى آخره، وإنها لا تلحق باللحم، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني في المسألة أن هذه الأجزاء كلها تأخذ حكم اللحم، وأنه لا فرق بين الحبر وبين بقية الأجزاء، وذلك لأن اللحم في لغة الشارع يشمل جميع الأجزاء. من يذكر لنا دليلا من القرآن يدل على أن اللحم يشمل جميع الأجزاء؟ نعم أحسن. نعم بارك الله فيك. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. طيب شحم الخنزير وبقية الأجزاء هل هي محرمة؟ محرمة بالإجماع، دل ذلك على أن يعني اللحم إذا أطلق في لسان الشارع يشمل بقية الأجزاء، لكن أحيانا يكون التعبير بما هو الغالب، بما هو الغالب. ولذلك العلماء مجمعون في أن بقية أجزاء الخنزير محرمة، ما فيها الكبد والطحال والمصران والكرش كلها محرمة، ومع النص أن ما ورد باللحم فقط. كذلك أيضا بالنسبة لي يقال ذلك في أكل لحم الإبل، وهذا هو القول الراجح في المسألة، هذا الذي يفتبه شيخنا سيدنا الشيخ عبد الزبدان الشيخ العثمين رحمه الله تعالى، أن نقض الوضوء يشمل جميع الأجزاء ولا يختص ذلك باللحم، يشمل الكرش يشمل الكبد يشمل المصران يشمل القلب يشمل كل جميع الأجزاء، لكن استثنى مما ذكره المؤلف قوله ومرق لحم، مرق لحم الإبل. على كلام المؤلف من شرب مرقة لحم إبل هل ينتقض وضوءه أم لا؟ على كلام المؤلف لا ينتقض، لأنه جعلها مع المستثنيات. وهل مرق اللحم هل هو خاص، يعني هل مرق اللحم في معنى اللحم أو ليس في معناه؟ نعم المسألة محل خلاف بين أهل العلم، وفيها قولان عند الحنابلة، فيها روايتان كما ذكر ذلك المرجاوي في الأنصاف، ومنهم من اعتبر المرق يأخذ حكم اللحم، ومنهم من قال إن المرق لا يأخذ حكم اللحم، وهذا هو الأقرب أن المرق لا يأخذ حكم اللحم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل، و لا يقال للمرق انه لحم. وايضا لما امر العرانيين اتوا المدينه واشتبوا امرهم ان يذهبوا الى ابل الصدقه ويشربوا من ألبانها وأبوالها إلى آخر قصة معروفة في الصحيحين. فأمرهم بشرب ألبان الإبل ولم يأمرهم ولم يبين لهم أن لبن الإبل ينقض الوضوء، ولا فرق بين اللبن وبين المرق. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال إن المرق لا يسمى لحما، إن المرق لا يسمى لحما. كذلك أيضا الشيخ محمد العثمين أيضا قال مرق لحم الإبل لا ينقض الوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد توضأ من لحوم الإبل ولا يشمل ذلك، ولم يقل أو لا يشمل ذلك المرق. فالأقرب الذي عليه كثير من حقهم مثل العلم أن هذا الحكم لا يشمل المرق. وإذا كان أكل لحم الإبل من المفردات يعني لم يقل به إلا الحنابلة فقط، ما بالك بالمرق؟ فحينئذ نقول من توضى خروجا من الخلاف حسن، لكن عند التحقيق يظهر أن نقض الوضوء خاص بأكل اللحم وما كان في معناه، وما كان في معنى اللحم لا من المرق ولا من اللبن أيضا ولا من لبن الإبل. فإذا نوافق المؤلف استثناء مرق لحم الإبل ولا نوافقه في بقية المستثنيات. قوله لا يحنث بذلك أن الحنف لا يكون لحما على الخلاف الذي ذكرنا. الثامن يعني من نواقض الوضوء الردة، إذا ارتد الإنسان عن الإسلام والعياذ بالله فإنه ينتقض وضوءه، بقول الله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والطهارة عمل، طهارة عمل وحكمها باق، فإذا حبط العمل انتقض الوضوء. فإن أشركت ليحبطن عملك، قال الوضوء عمل فينتقض الوضوء بذلك. وقول من المفردات أيضا، وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الردة لا تنقض الوضوء، لقول الله عز وجل ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، ما وجه دلالة هذه الآية على أن الردة لا ينتقض بها الوضوء؟ أحد يستنبط وجه الدلالة؟ نعم، لا أريد من الآية نفسها. نعم طيب، نعم أحسن، قيد حبوط العمل بالموت. ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله، شرط الله عز وجل حبوط العمل أنه يموت على الردة. ولذلك أيضا يعني هذه استفاد منها مسائل كثيرة، من حج مثلا ثم وقع في الكفر ثم رجع وأسلم، هل يؤمر بأن يحج مرة أخرى؟ لا، تكفي الحجة الأولى، لا يحبط عمله إلا بالموت. ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله، فشرط الله عز وجل لحبوط العمل أن يموت على الردة. فإذا لم يموت على الردة لم يحبط عمله، هكذا يعني استدل الجمهور. وكما ترون يعني وجهة الجمهور أقوى، والقول الراجح هو القول الثاني وهو أن الردة أنها لا ينتقض بها الوضوء. هذه هي نواقض الوضوء. قال وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. هذا نسميه ماذا؟ قاعدة أو ضابط أو ماذا؟ ضابط. أحسن، بينا الفرق بين القاعدة والضابط. قاعدة في جميع الأبواب، الضابط في باب واحد. فهنا ذكر المؤلف ضابطة، كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. يعني كل ما أوجب الغسل، ما ترتب عليه الغسل فإنه يوجب الوضوء، مثلا خروج المني يوجب الغسل ويوجب الوضوء أيضا، إلى يعني بقية ما سيأتي من ذكر موجبات الغسل. إلا الموت، يعني الموت موجب للغسل لكنه لا يوجب الوضوء، فمن مات فإنه يغسل لكن لا يجب أن يوضأ. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله. لهذا نتفق انتهينا من نواقض الوضوء. طيب نعدها مرة أخرى، الخارج من السبيلين قلنا هذا يعني موافق المؤلف فيه، خروج النجاسة من بقية البدن أيضا إذا كان بولا وغائطا نقض مطلقا، إن كان من غيرهما قلنا الصواب أنه لا ينقض، زوال العقل أو تغطيته بإغماء أيضا معلّه. أما النوم فوصلنا فرقنا بين النوم المستغرق والنوم غير المستغرق. مس الذكر رجحنا أنه ماذا إذا كان بشهوة، أما إذا كان بغير شهوة أنه لا ينقض الوضوء. مس الرجل المرأة والمرأة الرجل رجحنا أنه لا ينقض الوضوء مطلقا. غسل الميت رجحنا أنه لا ينقض الوضوء مطلقا. أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. الردة لا ينقض الوضوء. فنحن وافقنا المؤلف في بعض هذه النواقض وخالفناه في بعضها. ثم قال المؤلف رحمه الله، أراد المؤلف أن يتكلم عن بعض يعني القواعد، قال ومن تيقن فصل، ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن. وهذا يرجع للقاعدة العظيمة، قاعدة فقهية الكلية الكبرى، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك، وأصل هذه القاعدة هو ما جاء في الصحيحين عبد الله بن زيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وجد دلالة أن هذا الرجل أتى للمسجد متوضئ لكن وجد أشكل عليه، هل خرج منه شيء أم لا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ينصرف، يعني يبقى على اليقين، اليقين أنه متوضئ فلا يقطع صلاته ولا ينصرف إلا بيقين. لكن عبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا اليقين بمثال، ذكر مثالين، إلا أن يسمع صوتا أو يجد ريحا، فذكر هذين المثالين كأنه عليه الصلاة والسلام يقول لا ينصرف إلا بيقين، لا ينصرف إلا بيقين. فهذه قاعدة عظيمة ومفيدة جدا لطالب العلم، إذا توضأت أنت على هذا اليقين، لا تقطع صلاتك إلا إذا تيقنت الحدث. طيب إذا تيقنت الطهارة توضأت وأتيت المسجد وغلب على ظنك أنه خرج منك شيء، هل تقطع الصلاة؟ غلب على ظنك ها؟ لي أخواني أفعيدة. نعم خبر لماذا؟ طيب غلب على ظنه أنه خرج منه شيء وغلب على ظنه لكنه ما تيقن. طيب نعم يقطع الصلاة. طيب عندنا قاعدة، نرجع قاعدة اليقين لا يزول بالشك، يعني معنى ذلك يقين يزول بأي شيء؟ بيقين مثله، فمعنى ذلك حتى غلبة الظن لا يقطع الصلاة، حتى غلبة الظن. بل قال بعض أهل العلم حتى لو غلب على ظنك نسبة 99% ما يقطع الصلاة، ما يقطع الصلاة إلا إذا تيقن 100%. ويقول بعض السلف يقطع الصلاة إلا إذا تيقن، بحيث لو قيل له احلف أن خرج من كثير حرف، يعني إذا وصل لهذه المرحلة. وهذا من يعني من رحمة الله عز وجل بعباده، حتى يعني انقطع جاب الوسواس. الوسواس يا أخوان يعني متسلط على بعض الناس، يعني الشيطان الرجيم تسلط الوساوس على بعض الناس، وربما تأخذ كثير من الناس. وهذا تجد بعض الناس عنده وسواس الطهارة. أنا قبل شهر اتصل بأحد الناس وقال لي إنه كان رجلا مستقيما ومن المحافظين على صلاة الجماعة، يقول وسلط على الشيطان الوساوس في الطهارة، يقول أصبحت لا أصلي في المسجد. قلت كم؟ قال 3 سنوات. يقول أنا إنسان مستقيم، لست من يعني إنسان غير مستقيم، لكن يقول الوسواس هو الذي يعني غلبني. فأنا يعني خوفته، قلت هذا ليس عذرا لك أمام الله عز وجل، وأنت آثم ولم تتخذ أنت على خطر عظيم، ولا تبرأ ذمتك بهذا. ثم اتصل بي بعد أسبوعين قالوا لله الحمد ذهبت الوساوس كلها. يعني الإنسان إذا كان عنده قوة إرادة يتغلب على وسواس، لكن إذا كان عنده ضعف إرادة وكان عنده كسل وتجد الشيطان يتسلط عليه. الشيطان يعرف مواطن الضعف عند الإنسان، الشيطان خبيث وماكر، لا تجنهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تريد أكثر مشاكلهم. الشيطان عنده مكر وخبث، عندما يرى منك الضعف يتسلط عليك. إذا وجد ضعف إذا وجد ضعفا في الإرادة مع قلة بصيرة يتسلط على الإنسان. إنسان أيضا آخر يقول أنه تسلط عليه الشيطان في الوسواس في الطلاق، يقول طلق زوجته ثم تزوج المرأة الأخرى والآن في وساوس ويقول أن الآن على وشك أن يطلقها. يقول لدرجة أنه إذا استمع الشريط من القرآن إذا أتت آية الطلاق يقول قلب الشريط. يعني انظر كيف أن الشيطان يتسلط على ابن آدم إلى هذه الدرجة. فالوساوس كثيرة يا أخوان، الوساوس كثيرة يعني، والمبتلون بالوسواس كثير. لكن عندما يتفقه المسلم في أمر دينه فتزول عنه الوساوس. عندما يسمع مثل هذا الكلام نقول لا يقطع الصلاة إلا بيقين، حتى غلب الظن ما تقطع الصلاة. هذا لا شك أنه يريح الإنسان كثيرا، وإذا ما يلتفت لهذه الوساوس ويقطع الطريق على الشيطان، خلاص أنا ما أقطع الصلاة إلا بيقين. فهذا من رحمة الله تعالى بعباده. طيب، والعلماء يتكلمون عن هذه القاعدة في كتب القواعد الفقهية، يتكلمون عنها في التفصيل ولها فروع كثيرة. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم على المحدث. ثم انتقل المؤلف لبيان ما يحرم على المحدث. قال: الصلاة، يعني أول ما يحرم على المحدث الصلاة، يحرم عليه أن يصلي سواء كان الحدث أصغر أو أكبر. كيف إنسان محدث هو يصلي؟ نعم، يعني يوجد في بعض طلاب المدارس يأتون أحيانا يصلون مع الناس يلزمون من قبل المدرسة ويصلي على غير طهارة. مسألة هي خطيرة. بعض فقهاء الحنفية قالوا إن من صلى وهو محدث فإنه يكفر. قالوا لأن كون يصلي وهو محدث هذا استهزاء بالله، كيف يصلي وهو محدث؟ قول الصحيح ما عليه أكثر أهل العلم أنه لا يكفر، لكن بكل حال هو على خطر عظيم. أنا أوردت هذا القول وبين خطورة المسألة. لا يجوز الإنسان أن يصلي وهو محدث. قبل أيام اتصل بأحد الناس يقول إن إماما كما كان في الركعة الثالثة تذكر أنه لم يتوضأ، يقول اصبح من الناس وأكمل بهم الصلاة. هذا لا يجوز، هذا مثل هذا العمل لا يجوز. ووجد حياة في هذا، هذا خجل مذموم. مفروض يفترض أنه يرجع ويستخلف أحد الناس ويتوضأ. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا، ولا وجه للخجل في مثل هذا. والذي يخجل لا يؤم الناس، لأن الإمام معرض لمثل هذه الأمور. فأقول يعني كون الإنسان يصلي وهو محدث هذا فيها خطورة على الإنسان. إذا يحرم على الإنسان أن يصلي الصلاة، وهذا بالإجماع. والطواف، الطواف محل خلاف بين أهل العلم. أكثر أهل العلم على أنه تشترط الطهارة بصحة الطواف، ومن أهل العلم قال إنها لا تشترط، ولعلها يأتي شرح تفصيلها في درس قادم إن شاء الله. لكن أكثر أهل العلم على اشتراط الطهارة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. الثالث قال: ومس المصحف لبشرته بلا حائل. يحرم على المحدث حدث أكبر وأصغر أن يمس المصحف ببشرته، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه لأهل اليمن: وألا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا وإن كان في سنده مقالا إلا أن الأمة تلقته بالقبول. هذا هو الذي عليه المذاهب الأربعة: حنفية ومالكية والشافعية والحنابلة. الظاهرية قالوا أنه لا يجب الوضوء لمس المصحف، لكن الصواب ما عليه جمهور العلماء أنه يجب. طيب، بعض الناس يستدل بقول الله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون، على اشتراط الطهارة لمس المصحف. فهل هذا الاستدلال صحيح؟ نعم. ما المقصود المطهرون؟ الملائكة. نعم، أحسن. إذن استدلال بعض الناس بهذه الآية لا يمسون المطهرون غير صحيح، لأن المقصود المطهرون هنا الملائكة. ولو كان المقصود به يعني بني آدم لقال المتطهرون. لكن أيضا يعني الآية لو قلنا إنه لا يصح الاستدلال بها إلا أن فيها إشارة، فيها إشارة يعني بعض المفسرين يستنبط منها، كأنه يقال يعني إذا كان لا يمس هذا القرآن إلا المطهرون الملائكة، فأنتم يا بني آدم أيضا ينبغي أن لا يمسها إلا المتطهرون منكم. هذه الإشارة ذكرها ابن تيمية رحمه الله. فقد يفهم منها بطريق الإشارة الاستدلال على اشتراط الطهارة لمس المصحف. وهنا المؤلف قال ببشرته، يعني من وراء من غير حائل. قوله ببشرته يعني مباشرة، يعني يباشره بلا حائل. يفهم من كلام المؤلف أنه لو مس المصحف بحائل أن ذلك لا بأس به، وهذا قد نص عليه الفقهاء. لو مس المصحف مثلا من وراء قفاز مثلا، أو من وراء الشمام، أو من وراء الغترة، أو من وراء غلاف، لا بأس بذلك. طيب، ما رأيكم لو مس المصحف، مس غلاف المصحف، يعني المصحف الآن مدودة مجلدة مغلفة، مس الغلاف، يجوز ولا ما يجوز؟ نعم يجوز، يجوز لأنه مو وراء حائل. إذا ممنوع أن يمس الورق المكتوب فيه القرآن، أما لو مس الغلاف لا بأس. لو قال شخص أعطي المصحف على غير طهارة أخذ بغلاف وأعطاه إياه لا بأس، لأنه يصدق عليه أنه مسه من وراء حائل. لا، الغلاف خارجي مكتوب مصحف، الغالب الغالب أنه لا يكتب عليك شيء، غالب مصحف مثلا مصحف مطبعة من سعد أو غيره ما يكتب عليك شيء، فهذا لا بأس يعني يمس. أما لو قدرنا كتب عليه فهذا حكم آخر. طيب، كتب التفسير يجوز نفسه أم لا؟ طبعا مقصود نفس الورق يجوز أم لا؟ نعم وليد، نعم ما هو؟ نعم أحسن. إن كان الغالب، إن كان الغالب هو التفسير فيجوز نفسه، وإن كان الغالب هو القرآن فلا يجوز. ويقال ان احد الناس اراد ان ينسى ان يعرف تفسير الجلالين، هل غالب فيه القران او غالب فيه التفسير، يقوم يتتبعه من اول المصحف ان وصل الجزء تبارك وجد متساويا، ثم غلب التفسير في الاجزاء الاخيره، فيعني افتى بانه يجوز نفسه بلا طهاره. لا يعني بالغالب طبعا هذا، نعم التفسير الغالب التفسير فيها أكثر، يعني هذا تفسير كثير، تفسير الطبري الغالب التفسير أكثر، لا نافع مشقة، هذا نافع مشقة على عمل المسلم القديم ولا إشكال فيها. نعم نعم. المصحف على الجوال هل يشترط الطهارة؟ نعم لا يشترط، لا يشترط، لأن هذا مجرد المصحف وعلى الذاكرة، ولذلك الإنسان أيضا يحفظ القرآن ذاكرته ويدخل الخلاء. طيب، طلاب المدارس، أما طلاب المدارس المكلفون يعني مثلا مرحلة الثانوية والجامعية هذا لا إشكال يجب عليهم الوضوء، لا يجوز لهم أن يمس المصحف غير طهارة، لكن الإشكال في طلاب المدارس غير البالغين في المرحلة الابتدائية. فمن أهل العلم من قال أنه يجب، ولكن الأقرب مع أن يكثر العلماء أنه لا يجب، لكن ينبغي أن يعودوا من باب التربية، لأنه إذا كانت الصلاة لا تجب كذلك أيضا الطهارة لمس المصحف لا تجب. قال المؤلف رحمه الله: ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن واللبث في المسجد بلا وضوء. طيب، قبل أن ننتقل لهذه المسألة، يعني في مسألة، طيب، قال ويزيد عليه، نذكرها الآن نذكرها بعد ما نذكر المسألة التالية. ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن، من الذي عليه غسل؟ هو الجنوب، من عليه غسل وهو الجنوب، فيقول إنه أن الجنوب لا يقرأ القرآن. حديث علي رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه عن القرآن شيء إلا الجنابة، واللبث في المسجد بلا وضوء كذلك أيضا لا يجوز له أن يلبث في المسجد، لقول الله عز وجل: ولا جنوبا إلا عابر سبيل، ولا جنوبا إلا عابر سبيل. ويفهم قول المؤلف بلا وضوء أنه لا توضأ جاز له المكث في المسجد، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، واستدلوا بما روي عن عطاء بن يسار أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكونون جنوبا ثم يلقون في المسجد إذا توضأوا، رواه أحمد وسعيد بن منصور. وذهب الجمهور إلى أن الجنوب لا يبقى في المسجد ولو توضأ، هذا هو الأقرب لعموم الآية، إما أن يكون عابر سبيل مارا يعني، أما أن يكون جنوب ويبقى هذا لا يجوز. قول الجمهور هو الأقرب والله أعلم. أما ما أثر عن بعض الصحابة فعلى تقدير ثبوته واجتهاد منهم رضي الله عنه، فإنهم رأوا أن الوضوء يخفف الجنابة، لكن ظاهر الآية أنه لا يجوز للجنوب أن يمكث في المسجد. باقي مسألة الحائض، هذه المسألة كنت أود أن أشير إليها. الحائض هل يجوز لها أن تقرأ القرآن أم لا؟ هذه من المسائل المهمة، المسائل الكبيرة التي يكثر السؤال عنها. قال بعض أهل العلم إن الحائض لا يجوز لها أن تقرأ القرآن، وهذا هو ظاهر كلام المؤلف، ظاهر عبارة المؤلف يزيد من عليه غسل أنه يشمل الحائض. واستدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. والقول الثاني في المسألة أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن من غير أن تمس المصحف، قالوا لأنه لم يرد دليل صحيح صريح في منع الحائض من قراءة القرآن، وهذه مسألة من الأمور المسائل المهمة التي تحتاج لها الأمة في كل زمان ومكان. لو كانت الحائض ممنوعة من قراءة القرآن لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بيانا واضحا. وأما الحديث المروي لا يقرأ الحائض ولا يجوز شيء من القرآن هو حديث ضعيف لا يصح، لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وروايته ضعيفة، فضعفه الحفاظ وقالوا أنه لا يصح، بل قد جاء في السنة ما يدل على جواز قراءة الحائض القرآن، وهو حديث عائشة رضي الله عنه. فقد جاء في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه قال فأمرها يعني عائشة النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت ولا تصلي، بهذا اللفظ البخاري. وجاء عند أحمد بلفظ الأمر قال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت ولا تصلي. فنهاها النبي عليه الصلاة والسلام عن أمرين فقط وهما الطواف والصلاة، ولا ريب أن قراءة القرآن من أفضل أعمال الحاج، لو كانت ممنوعة منها لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم واستثناها، ولقال غير أنك تطوف بالبيت ولا تصلي ولا تقرأ القرآن، فدل هذا على أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن. وهذا ثم أيضا أن الحائض تطول مدة الحيض، تصل متوسط الحيض عند النساء 7 أيام وقد تصل 10 أيام، كيف نمنع هذه المرأة تكون طالبة علم قد تكون حافظة كتاب الله، كيف نمنعها من قراءة القرآن؟ لا نجر على ذلك إلا بدليل صحيح ظاهر، وليس هناك دليل ظاهر يدل على منعها من قراءة القرآن. ولهذا فالقول الصحيح في هذه المسألة أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، لكن لا تمس المصحف إلا من وراء حائل. ولهذا نقول للمرأة الحائض يجوز أن تقرأ القرآن لكن تلبس قفازين مثلا أو تمس بأي حائل من الحوائل. هذا هو يعني حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة. ثم قال المؤلف رحمه الله باب ما يوجب الغسل، من كان عنده أسئلة يرسلها مكتوبة سنجيب إن شاء الله تعالى عن هذا بين الأذان والإقامة. باب ما يوجب الغسل. الغسل بضم الغين اسم مصدر من الاغتسال، وقال اغتسل يغتسل اغتسالا، فالمصدر هو اغتسال، واسم المصدر هو الغسل، ومعناه اصطلاحا استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص، استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص. قال ابن القيم رحمه الله إجاب الشارع الغسل لخروج المني دون البول وغيره من أعظم محاسن الشريعة، فإن المني يخرج من جميع البدن، ولهذا سماه الله تعالى سلالة، ثم خلقناه من سلالة من ماء مهين لأنه يسيل من جميع البدن. والغسل يخلف على البدن ما تحلل منه لأن الجنابة ثقلا كسلا، والغسل يجدد النشاط. حصل المؤلف موجبات الغسل في 7، قال أحدها انتقال المني، فلو أحس بانتقال حدثه فلم يقود وجب الغسل، ولو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعيد الغسل. قد يحس الإنسان بانتقال المني ثم لا يخرج، هل هذا يوجب الغسل؟ على رأي المؤلف نعم، ما يوجب الغسل، وعللوا لذلك، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، عللوا لذلك قالوا إن الماء قد باعد محله فيصدق عليه أنه جنب. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن انتقال المني دون خروجه أنه لا يوجب الغسل، وقد اختار هذا القول الموفق بن قدامة وابن العباس بن تيمية، وهو القول الراجح والله أعلم، وذلك لأن الأدلة الشرعية إنما علقت الغسل على الماء ولا يثبت الحكم بدونه. قال عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء، وقال لأم سلمة لما سألته عن احتلال المرأة قال هل تغتسل؟ قال نعم إذا رأت الماء. فالنصوص علقت الغسل بالماء، أما مجرد الإحساس بانتقام المني لا يوجب الغسل. ومما يدل لهذا أن بقية نواقض الوضوء لو أحس بانتقالها ولم تخرج لا توجب الوضوء بالإجماع، فلو أحس بخروج البول ولم يخرج البول هل ينتقل وضوءه؟ لا ينتقل. لو أحس بخروج الغائط ولم يخرج لا ينتقل. لو أحس بخروج الريح ولم تخرج الريح لا ينتقل وضوءه. حتى أيضا لو أحس بخروج المني ولم يخرج المني فإن ذلك لا يوجب الغسل، وهذا هو القول الصحيح في المسألة. ومما يبين ضعف هذا القول أن المؤلف استدرك قال فلو اغتسل له يعني لانتقال المني ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل، قال مما يضعف هذا القول. فيعني كيف تقول أنه يوجد الغسل ثم تقول لو خرج بعد ذلك لا يوجد الغسل؟ هذا الصواب أن انتقال المني وجار انتقاله لا يوجد الغسل مطلقا. الثاني قال خروجه يعني خروج المني من مخرجه ولو دما، ويشترط أن يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه. خروجه من مخرجه، مخرج المني وهو الذكر يعني فرج من الرجل والمرأة، فلو خرج من غير مخرجه لو خرج قالوا من الصلب مثلا لا يوجب الغسل، لو انكسر ظهر الإنسان وخرج من صلبه المني يعني النصر افتراضية افترض بعض الفقهاء يقول أنه لا يوجب الغسل. هذا يعني مراد المؤلف بهذا الاحتراز قول مخرجه. وقوله ولو دما، تعبير بقوله ولو دما، أحيانا قد يخرج المني مصحوبا بدم، وذلك لمن كان عنده التهابات مثلا في المسالك البولية أو التهاب البروستات أو نحو ذلك، يختلط أحيانا المني بالدم، فاختلاط المني بالدم لا يمنع من وجوب الغسل. لكن من قال يشترط أن يخرج بلذة، اشترط أن يخرج بلذة ما لم يكن نائم ونحوه. الضابط في المني الموجب للغسل أن يكون بلذة، وصاحب زاد مستقنع قال دفقا بلذة، وزيادة دفقا هذه لا داعي لها، لأنها لا يكون بلذة إلا إذا كان دفقا، فتكون من باب التوضيح. ولهذا نجد أن صاحب المنتهى وأيضا المؤلف لم يذكر دفقا، فيكفي أن يقول بلذة، يكفي أن يقول بلذة، لكن دفقا أخذوها من قول الله عز وجل خلق من ماء دافق، إذا لا بد أن يخرج المني دفقا بلذة، فإن خرج بدون دفق دون لذة هذا لا يوجب الغسل. وهذا يحصل عند بعض الناس عندما يصاب بمرض قد يخرج منه المني بدون دفق وبدون لذة. يعني أذكر أن رجل اتصل بي قال عنده مرض نقاط الظهر أو كذا، أنه يخرج منه المني بدون دفق وبدون لذة، فهذا يتوضأ فقط لا يوجب الغسل، لا يوجب الغسل، لا بد أن يكون دفقا بلذة. وهذا أيضا هو الذي تميز به المرأة المني، المني يشكل على النساء يشكل عليهن مثلا تفريق بين المني وغيره، فنقول يعني الضابط في ذلك أن يكون ما يخرج دفقا بلذة. مما يدل على اشتراط هذا الشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا فضخت الماء تغتسل، وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل. وفي لفظ وفي رواية إذا حدثت الماء تغتسل، وإن لم تكن حادفا فلا تغتسل. خرجه أبو داود والنسائي وأحمد وأسناده صحيح. فلا بد أن الحذف يعني الدفع لا يكون إلا بلذة. ما لم يكن نائما فإن كان نائما، النائم قد يخرج منه المني ولا يشعر بلذة كونه نائما، فلا يشترط إذن مسألة اللذة إلا للمستيقظ. أما النائم فيكفي أن يرى أثر من رجل أو امرأة، وهو ما يسمى بالاحتلام. طيب إذا رأى ماء ولم يتذكر احتلاما هل يجب عليه الغسل؟ نعم يجب. طيب إذا تذكر احتلاما ولم يرى أثرا للمني لا يجب، وهذه قاعدة عند أهل العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته أم سليم هذه المرأة تحتلم هل عليهم غسل، قال نعم إذا رأت الماء. فعلق عليه الصلاة والسلام الغسل برؤية الماء. طيب الثالث قال تغييب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج. تغييب الحشفة، ما هي الحشفة؟ الحشفة هي قال الذعلي المطلع قال هي ما تحت الجلد المقطوعة من الذكر في الختان. وقال ابن المنذور في لسان العرب وتعريفه أوضح قال هي رأس الذكر، هي رأس الذكر التي يقطع ما عليها من جلد أثناء الختان. رأس الذكر التي يقطع ما عليها من القلفة أو الجلد أثناء الختان هذه تسمى الحشفة. لا بد من تغييب الحشفة. إذا حصل تغييب الحشفة فهذا يوجب الغسل ولو لم يحصل إنزال. وهذا هو الضابط في الزنا، متى يجب الحد في الزنا؟ ذكر الفقهاء من شروط إقامة الحد تغييب الحشفة. لو لم يحصل تغييب الحشفة لم يجب إقامة الحد في الزنا. كان في أول الإسلام لا يجب الغسل إلا بالإنزال، وعلى ذلك يعني ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، يعني إنما يجب الغسل بخروج الماء. ثم بعد ذلك نسخ بعد ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جحدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. ويعني الجماع من غير إنزال يسمى في بعض كتب الفقه بالإكسال، بالإكسال يعني أنه جامع ولا ينزل. فهذا كان في أول الإسلام لا يوجب الغسل، ثم نسخ فاستقر الأمر على أنه يوجب الغسل. فإذا مجرد الإيلاج موجب للغسل وإن لم يحصل إنزال. قال أو قدرها، يعني إذا كان مقطوع الحشفة فيكون المعول عليه قدر الحشفة بلا حائل في فرج، يعني يكون ذلك بلا حائل. أما مع وجود الحائل فلا يعتبر ذلك موجبا للغسل. وليس المقصود المؤلف الحائل يعني الحوائل التي يعني يستخدمها بعض الناس الآن لأجل العزل، هذا موجب للغسل، لكن يقصد المؤلف أن يكون حائلا يعني كبيرا يمنع من العلاج. قال في فرج، يعني لا بد أن يكون أيضا في فرج ولا يكون في غيره، ولو دبرا لميت، يعني هذه من المسائل الافتراضية أو النادرة، حتى لو كان دبرا لميت لو كان مع هذا مع تحريمه إلا أنه موجب للغسل. ونجد أن الفقهاء يذكرون أحيانا بعض المسائل من باب يعني لأنهم يرون جوازها، لكن من باب بيان حكم هذه المسألة. فهذه يعني المسائل التي ذكرها المؤلف محرمة. قال ولو دبرا لميت أو بهيمة أو طير، يعني ولو كان وطء لميت في دبره أو وطء لبهيمة كل ذلك موجب الغسل. أو وطء لطير، هذه من المسائل المفترضة. كيف يكون وطء لطير؟ هذه من المسائل المفترضة. ولكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع، يعني يجب الغسل على ابن عشر سنين إذا جامع أو بنت تسع سنين إذا وطئت. وهما غير بالغين إذا حصل تغييب الحشفة. ومن أهل العلم من قال أنه لا يجب على غير البالغ الغسل، اختار يعني هذا القول قاضي أبو يعلى، وهذا هو القول الراجح أن غير البالغ لا يجب عليه الغسل، لأنه إذا كنا لا نوجب عليه الصلاة والصيام وسائر الشرائع فكيف نوجب عليه الغسل؟ صواب. وقال هو مرفوع عن القلم، القلم عن ثلاثة يوم الصبي حتى يبلغ، إنسان مرفوع عن القلم كيف نوجب عليه الغسل؟ الصواب أنه لا يجب عليه الغسل وإنما يستحب. قال الرابع إسلام الكافر ولو مرتدا، يعني إذا أسلم الكافر يجب عليه أن يغتسل سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا. واستدلوا بذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم لما أسلم أن يغتسل بماء وسدر، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد سند صحيح. قال والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب. وذهب أكثر من العلم إلى أنه لا يجب الغسل على الكافر إذا أسلم وإنما يستحب له ذلك. قالوا لأنه أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أناس كثير، ولم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر كل من أسلم بالاغتسال، ولو كان الغسل واجبا لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أمر به أفرادا من الناس، أمر به قيس بن عاصم أفرادا من الناس، وذلك يدل على الاستحباب ولا يدل على الوجوب. وقول الجمهور وقول الراجح والله أعلم أنه لا يجب الاغتسال بإسلام الكافر وإنما يستحب ذلك، وهو اختيار شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله. وهذه المسألة يحتاج إليها أحيانا، يؤتى مثلا في للناس بعد صلاة الجمعة أو بعد صلاة التراويح أو في مكان عام، يقال يؤتى بإنسان قبل مكتب الجاليات أو غيرها، يقال أن هذا يريد أن يعلن إسلامه، فيعلن إسلامه ثم يعني يريد أن يصلي مع الناس صلاة الجمعة، إحنا أمر أن يتوضأ، لكن هل أمر أن يغتسل؟ والصحيح أنه لا يجب، يتوضأ ويصلي مع الناس بناء على القول الراجح، لكن بناء على كلام المؤلف فأمره بالاغتسال، ليس هناك دليل ظاهر يدل على الوجوب، فالأقرب والله أعلم هو أنه يستحب ذلك ولا يجب. الخامس خروج دم الحيض، والسادس خروج دم النفاس. النفاس يعتبر نوعا من الحيض، لهذا قال عليه الصلاة والسلام لعائشة لما حاضت لعلك نفستي. خروج دم الحيض ودم النفاس موجب للغسل بالإجماع، قول الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا فأتوهن من حيث أمركم الله، هذا كما ذكرت بالإجماع. السابع الموت تعبدا، يعني إذا مات المسلم وجب على المسلمين تغسيله، وهذا من فروض الكفاية. وقول المؤلف تعبدا احترازا من تغسيله من حدث أو نجاسة، فلو نوى المغسل تغسيله عن جنابة مثلا أو عن حدث فإن ذلك لا يجزئ، لا بد من نية التعبد عند تغسيله. ثم قال المؤلف رحمه الله طيب قبل هذا بالنسبة للسقط، هل يغسل أو لا يغسل السقط الجنين إذا سقط ميتا؟ نعم نعم، وهو أين محسن يعني تنفخ الروح متى؟ إذا بلغ 4 أشهر، حديث ابن مسعود ما حدث مجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم نصفة ثم علقة مثل ذلك ثم نصف مضغة مثل ذلك ثم يأتي الملك في أمر في نفس الروح وب4 كلمات إلى آخر الحديث. فدل هذا الحديث وهو الصحيحين على أن نفخ الروح يكون بعد مضي 4 أشهر، فإذا كان أقل من 4 أشهر لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه لأنه ليس إنسانا، أما إذا بلغ 4 أشهر فأكثر فهو إنسان، إنسان مكون من جسد وروح، فلا بد من أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. قال المؤلف رحمه الله فصل وشروط الغسل 7، تقرأ المؤلف بعد ذلك بشروط الغسل. قال الأول انقطاع ما يوجبه، يعني كالحيض مثلا لا يصح الغسل إلا بعد انقطاع الدم، ولو أن المرأة الحائض اغتسلت والدم لا زال يخرج منها فإن هذا الاغتسال غير صحيح يعني غير مجزئ، لا نقول أنه يحرم، يجوز الحائض أن تغتسل لكن الاغتسال المجزئ هو الذي يكون بعد انقطاع الدم. قال والنية، النية شرط للعبادات كلها ومنه الغسل، ومن ذلك الغسل. والإسلام، الاغتسال عبادة، والعبادة لا تصح من كافر، ولذلك لا يصح الاغتسال من كافر. إذا أراد كافر أن يصح منه اغتسال نقول أولا صح الأصل هو التوحيد، ثم بعد ذلك تأتي ببقية الفروع ومنها الاغتسال. والعقم، النزول لا يصح الاغتسال منه، لأن الاغتسال لا بد له من نية، نية لا تصح من المجنون. والتمييز، وهنا لم يقل المؤلف البلوغ، وأفاد المؤلف أنه لا يشترط البلوغ لصحة الاغتسال، وإنما يشترط التمييز، وذلك لأن الاغتسال هو كالوضوء، والوضوء يشترط له التمييز ولا يشترط له البلوغ. كالصلاة، الصلاة تصح من المميز غير البالغ، إذا كانت الصلاة والوضوء صحان من المميز فكذلك الاغتسال. قال والماء الطهور المباح، لا بد أن يغتسل بماء طهور فلا يصح أن يغتسل بماء نجس. والمباح احترازا من الماء المحرم، ولا يجوز أن يغتسل بالماء المغصوب مثلا. هذه مسألة تكررت معنا سبقا ذكرنا خلاف العلماء فيها، وأنا ترجع لمسألة أصولية في مسألة انفكاك الجهة، قول الصحيح أنه إذا كانت الجهة مفكة فتصح العبادة مع الإثم، ولذلك نقول لو اغتسل بماء مغصوب فيصح الغسل مع الإثم، هذا هو القول الراجح في المسألة. قال وإزالة ما يمنع وصوله، يعني إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، هذا مشترط في الوضوء وفي الغسل. فلو كان مثلا عليه ماء امرأة عليها طلع يجب أن تزيله عندما تريد أن تغتسل، أو مثلا الرجل عليه لصقة في ظهره يجب أن يزيل هذه اللصقة إن لم يكن لها حاجة. فإن كان لها حاجة ماذا يفعل؟ يمسح عليه، يكون حكمه حكم الجبيرة. قال وواجبه، يعني واجب الغسل التسمية، وهذا يكون أيضا في الوضوء، يقول واجب الوضوء كذلك واجب الغسل التسمية مع الذكر، إن هذا قال وتسقط سهوا. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل تجب التسمية في الوضوء وفي الغسل؟ الحنابلة يقولون تجب مع الذكر، استدلوا بحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وذهب أكثر أهل العلم إلى أن التسمية عند الوضوء وعند الغسل مستحبة وليست واجبة، وهذا هو القول الراجح والله أعلم. وذلك لأن الواصفين لوضوء وغسل النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه سمى عند وضوئه أو عند غسله، مع أنهم نقلوا أشياء دقيقة، نقلوا حتى القراءة بحيثه أثناء قراءة الصلاة. لو كان عليه الصلاة والسلام صلى لا ورد ذلك في الحديث الوارد في صفة وضوء وغسل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يرد دل ذلك على أنه ليس بواجب. وأما حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فهو حديث ضعيف، وإن كان بعض المعاصرين قد حسنه بل بعض قد صححه بطرقه، لكن الصواب أنه ضعيف. ولهذا الإمام أحمد قال لا يصح في هذا الباب شيء، الإمام أحمد من أئمة هذا الفن، أئمة هذا العلم اشترح، قال لا يصح في هذا الباب شيء، فالصواب أن الحديث ضعيف. ولو صح الحديث فيحمل على أن المقصود لا وضوء كامل، وليس المعنى لا وضوء مجزئ، إنما لا وضوء كامل جمعا بين هذا الحديث وبين الأحاديث الأخرى. قال وفرضه أن يعم جميع بدنه وداخل فمه وأنفه، فرض الغسل تعميم جميع البدن بالماء، تعميم جميع البدن بالماء، ولو بقيت بقعة لم يصل إليها الماء لم يصح الاغتسال. ويشمل ذلك أيضا داخل فمه وأنفه وهو المضمضة والاستنشاق، فهن عند الحنابلة واجبان. قال حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها وحتى باطن شعرها، يعني يقول ينبغي للمسلم عند الاغتسال يتعاهد جميع بدنه بالماء، حتى هذا الشيء الذي ذكره المؤلف لا بد أن يصل إليه الماء، ما يخرج ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها لا بد أن تتعاهده بالماء عند الاغتسال. وكذلك أيضا باطن الشعر، كان النبي عليه الصلاة والسلام يخلي شعره عند الاغتسال، فيتعاهد المسلم جميع شعره وجميع بدنه بالماء عند الاغتسال. قال ويجب نقضه بالحيض والنفاس لا الجنابة، يعني يجب نقض الشعر، شعر المرأة مقصود المؤلف الشعر، شعر المرأة عند الاغتسال بالحيض والنفاس لا في الجنابة، وهذه مسألة محل خلاف بين العلماء. فمن أهل العلم من قال أنه لا يجب نقضه عند اغتسال في الحيض وفي الجنازة مطلقا. والقول الثاني هو القول الذي مشى عليه المؤلف أنه يجب نقضه عند الاغتسال في الحيض والنفاس لا الجنازة. والأصل في هذا حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أتأنقضه للجنازة؟ قال لا. رواه مسلم. وفي رواية المسلم قالت والحيضة؟ قال لا. ومن أحسن تكلم عن هذه المسألة ابن القيم رحمه الله في تهذيب سنن أبي داود، تكلم عنها كلاما طويلا وذكر خلص إلى أن زيادة والحيضة أنها غير محفوظة، وأن محفوظ من الحديث أتأنقضه للجنازة، وخلص إلى ترجيح القول لأنه يجب على المرأة أن تنقض شعر رأسها عند الاغتسال للحيض دون الاغتسال للجنازة. وهذا هو القول الراجح والله أعلم. إذا قول الراجح هو ما مشى عليه المؤلف وما رجحه ابن القيم لأنه يجب على المرأة أن تنقض شعر رأسها عند الاغتسال للجنازة لا للحيض. ومن حكمة ذلك والله أعلم أن الغسل للجنازة يتكرر فيشق على المرأة أن تنقض شعر رأسها عند الاغتسال، أما بالنسبة للحيض فلا يتكرر، يطوف الشهر مرة واحدة في الغالب، وهذا لا يشق على المرأة أن تنقض شعر رأسها معه. ويكفي الظن في الإسباغ، يعني مقصود الظن يعني غلبة الظن. عندنا قاعدة وهي أن العبادات كلها يكفي فيها غلبة الظن، حتى في إفطار الصائم لا يشترط أن يتيقن غروب الشمس بل يكفي غلبة الظن، بل السنة للصائم أن يفطر عند غلبة الظن بغروب الشمس. ويدل لذلك حديث أسماء رضي الله عنها صحيح البخاري صحيحين قد افطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غير ثم طلعت الشمس، وهذا يدل على انه افطروا بنا على غلبة الظن او اليقين غلبة الظن. كما يقول ابن تيمية رحمه الله والذي يكون هناك احد اطوع لله من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، ومع ذلك يفطرون بنا على غلبة الظن. فامور العبادات كلها مبنية على غلبة الظن ولا يشترط فيها اليقين. ثم تكرر المؤلف رحمه الله الكلام عن سنن الغسل نكملها ان شاء الله بعد الاذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قبل أن نكمل ننبه إلى أن غدا إن شاء الله سيكون بعد المغرب وبعد العشاء درس الفقه بدلا من الأربعاء، الأربعاء سيكون بعد المغرب والعشاء، يكون تدبير وتأخير تقديم وتأخير. ولذلك غدا إن شاء الله سنختم يعني درس الفقه درس المغرب ثم درس العشاء إن شاء الله، ولن يكون غدا في درس تفسير، سيكون يوم الأربعاء بعد المغرب والعشاء. هذا الترتيب وقفناه مع يعني الإخوة في هذا وحرص التنبيه على هذا. وأيضا نحن إن شاء الله نحرص على ننهي كتاب الطهارة هذه الدورة. ولهذا بدنا أن ننتهي من الغسل. قال وسننه يعني سنن الغسل الوضوء قبله وإزالة ما لوثه من أذى وإفراغ الماء على رأسه ثلاثا وعلى بقية جسده ثلاثا والتيمم والتيامن والموالاة وإمرار اليد على الجسد وإعادة غسل رجليه مكان آخر. المؤلف يشير إلى الصفة المجزئة والصفة الكاملة للغسل. الصفة المجزئة هي أن يعم جميع بدنه بالماء. لو أتى تحت صنبور الماء فتح الصنبور وعم جميع جسده بالماء أجزأ. لكن هل يشترط المضمضة والاستنشاق أم لا؟ يعني من أهل العلم أن يشترط ذلك الحنابلة، وقال آخرون أنه لا يشترط، هذا هو الأقرب. ليس كل ما وجب في الوضوء يكون واجبا في الغسل. ترتيب يجب في الوضوء ولا يجب في الغسل. والنبي عليه الصلاة والسلام والله تعالى قال وإن كنتم جنبا فطهروا. النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل خذ هذا الماء وأطهره على نفسك، ولم يقل وتمضمض واستنشق. لو كان هذا واجبا لبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. تأخير البيان عن وقت الحادث لا يجوز. الأقرب أنه يستحب المضمضة والاستنشاق ولا يجب. وبناء على ذلك لو انغمس شخص في بركة الماء وهو جنب ناويا رفع الحدث أجزأ ذلك. هذه الصفة المجزئة. أما الصفة الكاملة أشار إليه المؤلف، أولا أن يغسل فرجه، ثم يغسل أول كفيه وما لوثه، ثم يغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغسل رأسه ثلاث مرات، ثم شقه الأيمن، ثم شقه الأيسر، ثم يعم بقية بدنه بالماء. هذه الصفة الكاملة. وإذا مرة أخرى، أولا يسمي يغسل كفيه ثم يغسل فرجه، وبعدما يغسل فرجه أفضل أن يأخذ يعني يغسل يديه بشيء من المنظفات. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستخدم الطين. وقت الحاضر وجدت يعني منظفات كالصابون والشامبو ونحوه. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغسل رأسه، ثم شقه الأيمن، يغسل رأسه ثلاث مرات، ثم شقه الأيمن، ثم شقه الأيسر، ثم يعم بقية بدنه بالماء. فهكذا صفة صفة كاملة وصفة مجزئة. المؤلف قال الوضوء قبله أشرنا لها، إزالة ما لوثه من أذى يعني بعدما يغسل فرجه كما ذكرت، يعني يستخدم الصابون أو الماء ونحوه، وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا وعلى بقية جسده ثلاثا. ومسألة التثليث ذكر المؤلف وبعض العلم يرى أن هذا لم يرد فيه شيء، لم يرد فيه شيء ثابت. مسألة التثليث في الاغتسال كما قال ابن تيمية رحمه الله قال أنه لا تثليث في غسل البدن، لا تثليث في غسل البدن لعدم صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله والتيامن يعني يبدأ بشقه الأيمن قبل شقه الأيسر. والموالاة أخذ المؤلف أن الموالاة في الغسل مستحبة وليست واجبة، يعني من سنن الغسل، بينما الموالاة في الوضوء واجبة. بناء على ذلك لو أنا لما اغتسل وجد مثلا جزءا في يده أو ذراعه أو قدمه لم يصبه الماء بعد الساعة، بناء على قول بأن الموالاة ليست واجبة له أن يغسلها ويصح غسله. لكن لو قلنا الموالاة واجبة يعيد الغسل من جديد. وإمرار اليد على الجسد، إمرار اليد على الجسد يعني هذا من سنن الوضوء لأجل أن يتيقن وصول الماء إلى بشرته. وإعادة غسل رجليه بمكان آخر هذا ورد في حديث ميمونة، ورد في حديث ميمونة النبي صلى الله عليه وسلم لما اغتسل غسل رجليه بمكان آخر. ولكن هذا إنما يكون إذا كان المكان الذي يغتسل فيه ليس نظيفا، يكون مكان ترابا، فإنه عندما يتوضأ يؤخر غسل رجليه، يؤخر غسل رجليه إلى آخر الغسل ثم يغسله في مكان آخر. أما إذا كان المكان نظيفا كما هو الحال في وقتنا الحاضر، الناس يغتسلون الآن في دورات المياه مبلطة، فلا حاجة لذلك، يتوضأ وضوءا كاملا. ولهذه البقية في الأحاديث في حديث عائشة كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ وضوءا كاملا، إنما ورد ذلك في حديث ميمونة لأن المكان ليس بنظيف. قالوا من نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ عن الآخر. من نوى غسلا مسنونا مثل غسل الجمعة أو واجبا مثل الجنابة أجزأ عن الآخر. ف فإذا نوى الطهارتين جميعا فيجزئ عن الطهارتين، فيجزئ غسل الجنابة على الجمعة وغسل الجمعة عن الجنابة. قالوا من نوى رفع الحدثين أو الحدث الأطلق، يعني نوى رفع الحدث الأصغر والأكبر، أو نوى رفع الحدث مطلقا أو أمرا لا يباح إلا بوضوء أو غسل، وأمرا لا يباح إلا بوضوء أو غسل أجزأ عنهما. أمرا لا يباح إلا بوضوء أو غسل في الصلاة، يعني نوى رفع الحدثين أو نوى رفع الحدث مطلقا أو نوى أن يصلي بهذا الاغتسال أجزأ ذلك. والنية ينبغي عدم التدقيق فيها، لأن التدقيق فيها يؤدي إلى الوسواس، ومجرد أن يأتي يغتسل هو قد نوى، قد نوى يعني الاغتسال. لكن إذا يعني هل يجزئ الغسل الواجب عن الوضوء؟ إنسان أراد أن يغتسل الجنابة، هل نأمره بالوضوء أو أنه يجزئ؟ نعم يجزئ غسل الواجب يجزئ. نعم كانها طهارتان صورة وكبرى، دخلت صورة وكبرى. طيب هل يجزئ الغسل المسنون في غسل الجمعة على الوضوء؟ لا يجزئ، لا يجزئ. ومسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الأظهر أنه لا يجزئ. مختار شيخنا عبد العزيز باز الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى أنه لا يجزئ غسل المسنون عن الوضوء، أن الله تعالى أمر بالوضوء، هذا غسل ليس واجبا حتى نقول طهارتان صورة وكبرى دخلت صورة وكبرى، هذا غسل مستحب، ولذلك الصواب أنه لا يجزئ. قال ويسلم وضوء بمد ورطل وثلث بالعراقي وقيتان وأربعة أسباع بالقدسي واغتسال بالصاعق وخمسة أرطال وثلث بالعراقي وعشر أواق وسبعان بالقدسي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاعق. ما هو المد؟ المد كما قال صاحب القاموس ملء كفي الإنسان المعتدل الخلق، هكذا هذا هو المد. الصاع أربعة أندام، قدر هذا أربع مرات. كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ بقدر هذا ويغتسل بقدر هذا أربع مرات. كان يقتصد عليه الصلاة والسلام في الوضوء مع الوضوء والغسل. أما الآن انظر يعني حال الناس الآن، الإسراف الكبير الذي نجده يعني من كثير من الناس في ماء الوضوء وعند التوضؤ وعند الاغتسال، يسرفون ويستهلكون كميات كبيرة. ولذلك السنة الاقتصاد في ماء الوضوء. ولهذا يقول أحد تلاميذ الإمام أحمد، يقول كان الإمام أحمد يتوضأ ووالله إني لأستره من العامة خشية أن يقال أنه لا يحسن الوضوء من قلة ولوعه بالماء. يقول ما أن يستخدم قليل أستره من العامة حتى لا يرى منها العامة فيقول أنه لا يحسن الوضوء. هذا من فقه الإمام أحمد رحمه الله، اقتصد استعمال الماء، لأن هذه السنة. أما الإشراف الذي يعني نراه لا شك أنه خلاف المشروع وخلاف السنة. قال المؤلف ويكره الإسراف للإسراف بما بدون ما ذكر، يعني الإسراف مكروه وقد يصل للتحريم، تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين، ولكن المؤلف مقصوده بالإسراف يعني بدون ما ذكر، يعني إذا لو توضأ بأكثر من المد أو تسل بأكثر من الصاع فهذا يقول المؤلف أنه مكروه لكن ليس حراما. لا الإسباغ، هنا فرق بين الإسباغ وبين الإسراف. الإسباغ هو جريان الماء على العضو، لا بد من جريان الماء على العضو. أيضا بعض الناس يبالغ، في بعض طلاب العلم إذا أخذ هذه المسألة تجد أنه يبالغ، يأخذ ماء قليل جدا ثم يبدأ يمسح الأعضاء تمسيحا، هذا أيضا ما يجزي، هذا تمسيح ليس غسلة، لا بد من جريان الماء على العضو. فالمطلوب هو الاعتدال، لا إفراط ولا تفريط. قال ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذي به. في السابق تكون احيانا السقاية في المسجد، اذا كنت رفقا مثل هذه المسائل وقت الحاضر دورات المياه تكون ملحقة بالمسجد لكنها ليست من المسجد. وفي الحمل امن الوقوع في المحرم، فان خيف كره وان علم حرم. الحمام، هل مقصود الحمام دورات المياه؟ نعم لا ليس المقصود. اذا ما المقصود الحمام؟ محل المغتسل، المغتسل الذي كان يغتسل الناس فيه كانت موجودة قديمة في بلاد الشام، فكان الناس يستمعون يغتسلون، يحصل فيها كشف العورات ويحصل فيها اختلاط. هذا ورد عن السلف كراهية الذهاب لهذه الحمامات. المؤلف يقول إنه يباح اغتسال الحمام إن أمن الوقوع في المحرم كشف العورة أو من اختلاط بالنساء، فإن خيف مجرد خشية وخوف يكره، أما العلماء في المحرم من كشف العورة ونحوها فإن ذلك يحرم. نقف عند الأغسال المستحبة، نفتح بها درسنا القادم إن شاء الله إلى أن تقام الصلاة، نجيب عما تيسر من الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمؤذن إذا استيقظ مع وقت الأذان وهو على جنب أن يرفع الأذان ويعود ويغتسل؟ والعلماء الفقهاء السابقون كانوا يقولون إنه يجوز بناء على أن المؤذن يؤذن في المنارة والمنارة خارج المسجد. أما في وقتنا الحاضر أصبح المؤذن يؤذن أين؟ داخل المسجد، والجنوب ليس له أن يمكث في المسجد، وبناء على ذلك يحرم عليه المؤذن وهو محدث حدثا أكبر. أما لو كان محدث حدثا أصغر فلا بأس، أما الحديث لا يؤذن المتوضئ فضعيف، ولكن الأفضل لا يؤذن على وضوء. لكن لو افترضنا أنه ضاق عليه وقت وهو محدث حدث أصغر فأذن لا بأس، أما إذا كان محدث حدث أكبر ويريد أن يؤذن داخل المسجد فلا يجوز، لا لأجل الأذان ولكن لأجل المكث المسجد. إلا لو افترضنا أنه يعني سيأخذ الباقف ويؤذن خارج المسجد فقد نقول هنا يعني بجواز. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز ذكر الله في الجنوب أو يقتصر؟ نعم، ذكر الله في الجنوب جائز بالإسماع، الممنوع فقط وقراءة القرآن، إن ذكر الله تعالى فهذا مشروع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. نعم. أحسن الله إليكم. أخو السائل: هل صحيح أن الجنب هو لا تقربه الملائكة؟ هذا وضع في بعض الروايات لكنها ضعيفة لا تصح، لكن الجنب ينبغي له أن يبادر بالاغتسال. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان الجنب يبادر بالاغتسال، لو أخر الاغتسال لأي سبب من الأسباب لمرض أو لكسل أو غير ذلك الأمر واسع. كان عليه الصلاة والسلام أحيانا تكون عليه الجنابة ولا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر في رمضان. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل حمل الجنازة يوجب الوضوء؟ حمل الجنازة لا يوجب الوضوء، ولم يقل أحد من أهل العلم لأنه يوجب الوضوء حتى الحنابلة، لكن قالوا أنه يستحب، استحب استدلالا لبعض الآثار المروية عن بعض الصحابة رضي الله عنهم في هذا. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: إذا غلب على ظني أنه نزل منه شيء من نواقض الوضوء ثم أكمل عبادته وبعد ذلك وجد الناقض، فهل يعيد العبادة؟ إذا وجد الناقض فنعم يعيده. مثلا افترضنا أنه أتى للمسجد ويعني شك هل خرج منه بول أم لا، ولما ذهب البيت وجد أثر البول، فمعنى ذلك أنه صلى على غير طهارة، يعيد الوضوء والصلاة. وفين قال القائل: ألا نعذره بالجهل؟ نقول لا، ما كان من باب الأوامر لا يعذر فيه بالجهل، خلاف ما كان من باب ارتكاب المحظور فيعذر فيه بالجهل. وكان على لباس النجاسة ما علم بها بعد الصلاة نقول صلاة صحيحة، أما ما كان من باب ترك المأمور فهذا لا يعذر فيه بالجهل ولا بالنسيان، وهذه قاعدة مقررة عند أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتك لطالب العلم في أجل الإلمام بالمعاملات المالية المعاصرة؟ نعم، ينبغي لطالب العلم أن يكون عنده التوازن، كما يحرص على التأصيل وعلى معرفة كلام الفقهاء السابقين، ينبغي أن يكون عنده معرفة في أيضا آراء العلماء المعاصرين في المسائل المعاصرة، وإلا يعتبر هذا قصور. كان لا يعرف أحكام المسائل المعاصرة يكون هذا قصور لديه. والمسائل المعاصرة والله الحمد خدمت في الوقت الحاضر طريق المؤسسات العلمية، المجامع الفقهية والهيئات العلمية، يعني الحد الأدنى أن يعرف قرارات هذه الهيئات العلمية، هذا هو الحد الأدنى. ولديه كتاب سيخرج قريبا إن شاء الله، أردت به جمع أبرز المسائل المالية المعاصرة وتبسيطها لجميع الشرائح، ويعني فرغت من هذا الكتاب وإن شاء الله تعالى سيخرج قريبا، ولعله أن يعني يؤدي الغرض في هذا، ويكون يعني ميزته أنه نذكر فيه رأي الهيئات العلمية والمجامع الفقهية موجودة في هذا الكتاب، فيستانس بها طالب العلم وعلى الأقل يعرف الحد الأدنى المطلوب منه معرفته تجاه المسائل المعاصرة. الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز للنساء الجلوس في المسجد لسماع الدروس العلمية؟ الأصل أنها النساء كالرجال في هذا، يعني إذا كان يقصد المرأة الحائض، إذا كان يقصد الحائض فالحائض ليس لها المكث المسجد ولو لحضور الدروس العلمية. ولهذا ينبغي للإخوة القائمين يعني على ترتيب الدورات العلمية أن يضعوا مكانا للنساء الأخوات اللاتي يريدن سماع الدروس وهن ولديهن العذر الشرعي، وهذا معمول به في بعض المساجد، يجعل لهن مثلا غرفة خارج المسجد يجلسن فيها فيستفدن ولا يرتكبن المحظور في هذا. نعم. الله إليكم. يقول السائل: ما هو الدليل الصحيح في حرمة مس المحدث المصحف؟ نعم، ذكرنا أكثر من دليل لهذا. كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام لأهل اليمن: لا مس القرآن إلا طاهر، قل إن هذا تلقته الأمة بالقبول وأخذوا ما فيه من مسائل وأحكام. ذكرنا أيضا استدلال ابن تيمية رحمه الله بقول الله تعالى: لا يمس المطهرون، وأن ذلك طريق الإشارة، أنه إذا كان لا يمس إلا المطهرون من الملائكة فأنتم يا بني آدم ينبغي لا يمسه إلا المتطهرون منكم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان الذي يطوف بالبيت، إذا طاف الرجل أو يقصد إذا طاف وأحدث يعيد الأشواط. نعم، عند جمهور أهل العلم اشترط الطهارة لصحة الطواف، فلو أحدث أثناء الطواف فينتقض، يعني يسقط الطواف ويلزمه أن يعيد الوضوء ويعيد الطواف حتى ولو كان في آخر الشوط السابع. رأيت لو أحدث في آخر الصلاة يعيدها من جديد، كذلك أيضا لو أحدث في آخر الشوط السابع يعيد الطواف كله من جديد، في قول جمهور أهل العلم، وإن كانت المسألة خلافية. نعم. هل يجب الوضوء بعد الاغتسال للصلاة؟ هذا فيه تفصيل. إن كان اغتسال تبرد فيجب الوضوء، إن كان اغتسالا مسنونا في غسل الجمعة فيجب، إن كان اغتسالا واجبا في غسل الجنابة فلا يجب إذا نوى الوضوء. لا بد أن ينوي الوضوء أيضا، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والأفضل في هذا كله أنه عندما يغتسل يأتي بالغسل على الصفة الكاملة، وإذا أتى على الصفة الكاملة لا بد أن يتوضأ في أوله، وبذلك يكون قد توضأ في هذا الاغتسال. نعم. إن الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز الإفطار عند غياب قرص الشمس؟ نعم، الإفطار عند غياب قرص الشمس. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل ها هنا وإذا أقبل الليل ها هنا وأدبر النهار ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. لكن يعني كيف تعرف غياب قرص الشمس؟ أحيانا يكون أمامك مباني، يكون أمامك جبال، يكون أمامك، ولا تستطيع داخل المدينة لا تستطيع التحقق من غروب قرص الشمس. يمكن ذلك مثلا في البراري وفي الأماكن الواسعة مداخل المدن ما يمكن، ويمكن في هذا الاعتماد على التقاويم، تقاويم بالنسبة لغروب الشمس دقيقة لأنها تقاويم عالمية يعني منضبطة في الغالب، إذا كان المكان منبسطا ليس مرتفعا فالتجربة هي منضبطة، تقويم القرى بالنسبة لغروب الشمس منضبط ودقيق يمكن الاعتماد عليه في ذلك. الإشكال يكون في المناطق المرتفعة، يعني إذا ارتفعت ربما ترى الشمس والمؤذن يؤذن، الآن في المدينة يعني لو ركبت الطائرة أذان يؤذن والمؤذن يؤذن ترى الشمس، كلما ارتفع اليسار رأى الشمس. الإشكال فقط هو في المناطق المرتفعة التي تحتاج الاحتياط، أما في المدن وفي الأماكن المنبسطة فيعتمد على التقويم في هذا، والتقويم دقيق بالنسبة لغياب قرص الشمس. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا جامع الرجل زوجته في أول الليل هل يجوز له أن ينام ثم يغتسل عند الفجر؟ نعم يجوز ذلك، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله أحيانا، لكن السنة في هذا إذا أراد أن ينام أن يتوضأ، إذا أراد أن ينام وهو جنب أن يتوضأ، والوضوء هنا يخفف من الجنابة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو احتلم رجل ثم اغتسل ثم احتلم فهل يغتسل مرة أخرى؟ نعم، إذا احتلم مرة ثانية بعد اغتساله يغتسل مرة أخرى. نعم. نعم. ما حكم من تيقن الحدث وشك في الطهارة؟ من تيقن الحدث وشك في الطهارة نرجع للقاعدة: اليقين لا يزول بالشك، فاليقين هنا هو الحدث والمشكوك فيه هو الطهارة، لذلك فهو محدث. مثال ذلك إنسان أتى للمسجد وقال: والله أنا شك أني توضأت، فما هو اليقين هنا؟ أنه لم يتوضأ، فنأمره بأن يتوضأ، ولا يقول الأصل الطهارة هنا، الأصل هنا أنك لم تتوضأ، ولذلك نأمره بأن يتوضأ. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا تذكر الإمام أنه على غير وضوء وهو ساجد أو راكع فهل يخرج من الصلاة حال تذكره أم ينتظر حتى يستوي قائما لئلا يشكل ذلك على المصلين؟ نعم، يعني هذه مسألة نادرة في الوقوع، والأصل أنه إذا تذكر وهو بالسجود أنه يستخلف، فيمكن أن يتكلم، يعني هو يقوم ويتكلم مع أحد المأمومين ويتقدم إلى أن كان ذلك، إذا أن كان ذلك، وهذه مسألة نادرة الوقوع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما دليل من قال ينقض الوضوء إذا مس المرأة بشهوة؟ دليلهم الآية، إحنا ذكرنا عمدة من قال بأن مس المرأة ينقض الوضوء هو الآية الكريمة: أو لامستم النساء، وجاء في قراءات سبعية: أو لامستم. فبعض العلماء في الشافعية قالوا أن مجرد مس المرأة ينقض الوضوء، وقال بعضهم أن هذا مقصود به مس المرأة بشهوة. وابن عباس رضي الله عنهما فسر الآية، فسر اللمس هنا بالجماع، وهذا هو الصحيح: مس المرأة بشهوة أو بغير شهوة لا ينقض الوضوء. نعم. سأل الله عليكم. يقول السائل: إذا دخلت الحمام وفي جيبي مصحفا صغيرا وذلك أني ناسي لوجوده، فماذا أفعل وهل علي شيء؟ والدخول بالمصحف الحمام مكروه، وتزول كراهة الحاجة، وإذا تذكر وأمكن أن يخرج ويضع خارج دورة المياه هذا هو المطلوب، إذا كان يخشى أن يسرق مثلا، أو ربما لا يخسر له ذلك، لا يكون ذلك إلا بحرج، فلا حرج عليه، لا حرج عليه بذلك، لأن الكراهة تزول عند وجود الحاجة. كان الله عليكم. يقول السائل: هل الاغتسال من الجنابة يبدأ بالمضمضة والاستنشاق؟ الاغتسال من الجنابة كما ذكرنا له صفة مجزئة وكاملة، المجزئة عم جميع بدنه بالماء، الكاملة تبدأ بأول يغسل كفيه، يسمي غسل كفيه، ثم يغسل فرجه وما أصابه، ثم بعد ذلك يتوضأ ويكمل بقية غسله، والوضوء يدخل فيه المضمضة والاستنشاق. كان الله عليكم. يقول السائل: هل من أسماء الله الحسنى الفرد؟ الله أعلم، نفع الله بعلمك. طيب، نستجد هذا القدر، ونؤكد ما قلت قبل قليل: غدا إن شاء الله سيكون الدرس الفقه المغرب والعشاء. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما